إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب الرقاق من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى الباب الثالث، وهو باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن أبو المنذر الطفاوي عن سليمان الأعمش قال حدثني مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. هذا الباب العظيم من أبواب كتاب الرقاق جعل الإمام البخاري رحمه الله عنوانه: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هنا يلاحظ أن الإمام البخاري رحمه الله لم يقل باب كن في الدنيا كأنك غريب، وإنما قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا، على خلاف يعني عادته في الغالب يعني يقول باب كذا ويذكر يعني جزءا من الحديث أو ما يفيد معناه، لكن هنا قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم. الحكمة في ذلك كما ذكر الشارح أنه أراد أن يؤكد أن هذا الجزء من الحديث مرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الموقوف من كلام ابن عمر رضي الله عنهما هو ما بعد قوله: أو عابر سبيل. فابن عمر قال إيه بعد ذلك؟ قال: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. إذن هذا الحديث من جزئين: جزء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وهذا يقال له الحديث المرفوع، ثم بعد ذلك تعقيب من ابن عمر رضي الله عنهما فيه يعني مزيد شرح وتوضيح لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الجزء الموقوف على الصحابي. وكما بين الشارح رحمه الله تعالى أن يعني بعض الناس وهم يعني وحسب أن الحديث كله موقوف من كلام ابن عمر، وهذا ليس بالصحيح. والإمام البخاري رحمه الله أراد أن يؤكد على هذا، على أن هذا الجزء الأول من الحديث هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي. والمنكب هو إيه؟ مجمع العضد والكتف، مجمع العضد والكتف، يعني مكان اجتماع العضد والكتف. العضد هو الجزء الأعلى من اليد، هو ما بين المرفق إلى الكتف، هذا يسمى الإيه؟ العضد. وهذا هو الإيه؟ الكتف، اللي هو من يعني الكتف اللي هو ما بين العنق يعني والعضد. فالمنكب هو هذا الجزء يعني من البدن، اللي هو مكان اجتماع الكتف مع العضد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بمنكب عبد الله بن عمر، يعني وضع يده على منكبه وهو يعظه بهذه الموعظة العظيمة. ما الفائدة من ذلك؟ فيها شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بأصحابه رضي الله عنه، وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على منكب صاحبه، فيه يعني رأفة من النبي صلى الله عليه وسلم وشفقة، فهو بمثابة الوالد لأمته صلى الله عليه وسلم وبمثابة الوالد لأمته صلى الله عليه وسلم. وكذلك يعني في كثير من الأحاديث نجد أشياء مثل هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده على منكب الصحابي أو يأخذ بيده أو يشبك يده بيده عندما يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعظ بعض أصحابه بموعظة. وهذا يعني من ثمرته أنه يزيد يعني المحبة في الله سبحانه وتعالى والتواد، وفيه يعني الشعور بالشفقة والرأفة من النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه الذين هم في مقام أبنائه. وكذلك أيضا في يعني اجتماع القول مع الفعل يكون له أثر في زيادة تثبيت الحديث وتثبيت الموعظة. يعني موعظة عندما تكون بالكلام أو باللسان فقط ليست مثل الموعظة المقترنة بفعل. وهذه من الأساليب التربوية من النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يعني يقرن الموعظة الكلامية يعني بفعل معين أو حركة معينة أو كذا، فترتبط في ذهن المستمع. ولذلك تجد الصحابة رضي الله عنهم يذكرون ذلك يعني ويعدون ذلك يعني فخرا لهم وشرفا لهم. فيقول: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم أو رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. يقول الشارح رحمه الله: إن أوها هنا ليست على تخيير على الأرجح، وإنما هي بمعنى بل، يعني ليس أنك يعني مخير بين هذا وهذا، وإنما هي بمعنى بل، يعني كن كالغريب بل يعني الأحسن من هذا، يعني على سبيل التدرج والترقي، يعني كن كالغريب. ثم أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما هو أحسن من ذلك، أن تكون كعابر السبيل. الفرق بين الغريب وعابر السبيل: الإنسان الغريب يعني هو الذي يقيم في بلد غير بلده، الغريب الذي يقيم في بلد غير بلده. لكن في العادة إقامة الغريب يعني قد تطول عدة أيام أو تطول ربما شهرا أو شهورا أو كذا، ويظل الإنسان غريبا لأنه مقيم في بلد يعني غير بلده الأصلية. يعني من جاء منكم من يعني من بلد أخرى وأقام مثلا في هذه المدينة أو في هذه الدولة التي نحن فيها أو كذا، فهو غريب، يظل يعني يقال له مغترب أو غريب أو كذا، يعني منتقل من بلد إلى. فهذا حال. هناك حال يعني أعظم من ذلك، وهو حال عابر السبيل، هو حال المر في الطريق. يعني أنت مر في طريق السفر ونزلت يعني في استراحة لتشتري طعاما أو شرابا أو تستريح مثلا نصف ساعة ساعة كذا، أو يعني استراحة عابرة. فطبعا هذه يعني تعلقك باستراحة في الطريق لا شك أنه تعلق أخف بكثير من تعلقك ببلد الغربة، وتعلقك ببلد الغربة أخف من تعلقك بالموطن الأصلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرشد المسلم أن يكون حاله مع الدنيا كحال الغريب يعني في العادة، أو كحال عابر السبيل. طبعا الإيمان يعني يتفاوت، والمؤمنون درجات، بعضهم أكمل من بعض، فكلما كمل الإيمان كلما قل تعلق المؤمن بالدنيا. فمن المؤمنين يعني من يكون تعلقه بالدنيا كتعلق الغريب ببلد الغربة، والأكمل من ذلك أن يكون تعلقك بالدنيا كتعلق المسافر أثناء السفر كعابر السبيل باستراحة يعني استراحة فيها أو مر بها مرورا عابرا في أثناء طريقه. فالمعتاد يعني أن الإنسان إذا كان عابر سبيل مثلا ونزلت في استراحة لا تعتني يعني بهذه الاستراحة، لا يهمك يعني أن يكون الأساس الذي فيها أساس جيد ويكون المكان يعني مريحا بدرجة يعني كافية أو كذا، ولا تهتم يعني بتزيين المكان ولا العناية به، لأنه يعني شيء عابر ولا يخصك، وأنت تعلم أن هذا يعني ربما لا تعود إليه بعد ذلك أبدا أو كذا، يعني مكان لا تشعر نحوه يعني بعاطفة ولا ارتباط ولا يمثل لك يعني أهمية. وكذلك الغريب، جزاك الله خير، كذلك الغريب، لكن الغريب يعني نوعا ما قد يعني إذا كان إذا كنت مثلا مقيما في بلد ولم تنوي الإقامة فيها يعني الدائمة، ليس في نيتك أنك مقيم إقامة دائمة، ولكن جاي مثلا مقيم يعني كمغترب، مثل ما يأتي مثلا بعض الطلاب للدراسة وكذا، قد يكونون في بلادهم مثلا الأصلية عندهم مثلا بيوت يعني فاخرة ويعتنون بتأسيسها أحسن أساس وطلائها أحسن طلاء وكذا، لكن إذا هو طالب مغترب مثلا وعارف نفسه أنه مقيم للدراسة لمدة ساعتين أو ثلاثة أو أربعة ثم يعود إلى بلده أو كذا، فأثناء الغربة يعني ربما يتنازل يعني يسكن أي بيت. وعليكم السلام. فالإنسان يعني المغترب وكذا إذا كان يعني لم ينوي الإقامة الدائمة وإنما يعني نيته أنه مغترب وعن قليل يعود إلى بلده أو كذا، فسيتخذ مسكنا وكذا، لكن لم يعتني يعني مثل اعتنائه بمسكنه في بلده، ولم يهتم يعني بتأسيسه أفضل أساس كما يصنع في بلده، ولا وإذا شرى دابة مثلا أو سيارة أو كذا يعني أي حاجة تمشي الحال أو كذا، إنها إقامة يعني مؤقتة. فسبحان الله يعني هذا تشبيه عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم لعلاقة المؤمن بالدنيا. طبعا المؤمن أين موطنه الأصلي؟ موطنه الأصلي هو الجنة، يعني الجنة هي الموطن الأصلي، كما يقول ابن القيم رحمه الله يقول: فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، لأن يعني موطن المؤمن هو الجنة، لأن آدم عليه السلام وهو أبو البشر وهو أبو المؤمنين كان يقيم في الجنة إلى أن أخرج منها بسبب المعصية والتزيين إبليس فأهبط من الجنة إلى الأرض. فإذا نحن في هذه الأرض يعني مغتربون، والمؤمن يعني ينتظر إن شاء الله أنه سيعود إلى موطنه الأصلي الذي هو الجنة. فالمؤمن في هذه الدار، دار الغربة، يعني ينبغي أن يكون زاهدا فيها ولا يعتني بعمارتها مثل اعتنائه بعمارة موطنه الأصلي. الموطن الأصلي هو الجنة، وعمارة الموطن الأصلي تكون بماذا؟ تكون بالعمل الصالح، لأنه هو الزاد الذي يعمر به المؤمن منزله في الجنة. وأما الدنيا فينبغي للمؤمن أن يزهد فيها وأن يعاملها معاملة الغريب، وإن ترقى إيمانه يعاملها معاملة عابر السبيل. طيب، من أمثلة ذلك يعني ما جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان رضي الله عنه زاهدا في الدنيا وكذا، وزاره بعض أصحابه فأدخلهم يعني غرفة الجلوس وكذا، فأجلسهم على الأرض، غرفة من التراب والحصباء ليس فيها بسط ولا فيها فرش ولا كذا، فجلسوا يعني على الحصباء والتراب وكذا، وليس في الغرفة يعني فرش ولا بسط ولا كان يعني عنده أي اعتناء بالمنزل أو كذا. فقالوا له: يا أبا الدرداء، أين متاعكم؟ يعني فين العفش يعني والأساس؟ فقال يعني: إننا عن قريب منتقلون إلى دار أخرى، ونحن ننقل إليها متاعنا أولا بأول. قال: نحن منتقلون يعني عن قريب إلى دار أخرى، ونحن ننقل إليها متاعنا أولا بأول. ففهموا من كلامه يعني أنه معزل يعني أو ناقل إلى مسكن آخر أو كذا، بينما هو طبعا قصد بذلك إيه؟ الجنة يعني، وأن هذه الدنيا ليست يعني دار إقامة، وإنما هو إيه؟ ينقل متاعه إلى داره الأخرى في الجنة أولا بأول. المتاع الذي ينقله هو العمل الصالح، يعني الثواب الذي يسبقه ويتقدمه. وكذلك يعني مما أثر في هذا أيضا ما جاء عن أبي حازم التابعي الجليل رحمه الله، أنه يعني سأله سليمان بن عبد الملك الخليفة الأموي، قال لأبي حازم، قال له: يا أبا حازم، يعني ما لنا يعني ما لنا نكره يعني الموت ونحب الدنيا ونحب البقاء، يعني لماذا نحن نكره الموت ونحب الدنيا ونحب البقاء بينما أنتم يعني الصالحون وكذا يعني تحبون لقاء الله ويعني وتكرهون يعني البقاء والمقام في الدنيا وكذا. فقال له أبو حازم رحمه الله، قال لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم أخراكم، قال لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم أخراكم فكرهتم أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب، كرهتم أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب. وأما الصالحون يعني فعمروا أخراهم وخربوا دنياهم فهم إيه يعني مشتاقون إلى الانتقال من الخراب إلى العمران، أو كما قال يعني رحمه الله. فهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، يقول كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. يقول الشارح رحمه الله، قال لأن الغريب قد يسكن في بلد الغربة بخلاف عابر السبيل القاصد لبلد شاسع وبينهما أودية مردية ومفاوز مهلكة وقطاع طريق، فإن من شأنه ألا يقيم لحظة ولا يسكن لمحة. يقول يعني عابر السبيل هذا حتى يعني المار حتى ما نزل في استراحة ولا نزل شيء، يعني عابر السبيل تشمل حتى المار المسرع في الطريق هذا يعتبر عابر السبيل حتى أثناء السفر والمرور مسرع. فيقول يعني كعابر السبيل هذا حاله كحال إنسان يعني مسافر في طريق يعني فيه أودية مردية مهلكة وقطاع طريق وكذا، فكل ما كان يعني الحال في الطريق يعني سيئا فهو يكون مستعجلا وراغبا ألا يبقى في هذا الطريق ولو لحظة، يريد بسرعة يعني أن يقطع هذا الطريق في أسرع وقت ويصل إلى بلده. فيقول يعني هذا حال عابر السبيل من هذه الدنيا، الطريق الطريق إلى الله سبحانه وتعالى إلى الدار الآخرة مليء بالمهلكات يعني الفتن والشهوات والشبهات وكذا، هذه كلها مهلكات، ومليء بقطاع الطريق الذين يقطعون الطريق على الإنسان. قطاع الطريق هؤلاء اللي هم إيه الشيطان والهوى والنفس وقرناء السوء وعلماء السوء ودعاة جهنم، كل هؤلاء قطاع طريق يريدون أن يقطعوا على الإنسان طريقه الموصل إلى رضوان الله سبحانه وتعالى وأن يمنعوه من مواصلة هذا الطريق. فيقول لك يعني عابر السبيل هذا يعني إنسان سائر في طريق وطريق مليء بالمهالك والسباع التي تريد أن تنهشه وقطاع الطريق الذين يريدون أن يسلبوه، فلذلك يعني هو إيه حريص على ألا يقيم في هذا الطريق ولو لحظة وأن يصل بأسرع ما يكون. فمما يستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم، طيب مما يستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم عش في الدنيا كأنك غريب، أن المسلم يعيش في الدنيا كالغريب بين قوم يخالفونه في الدين ويخالفونه في الأخلاق ويخالفونه في العادات وفي غير ذلك يعني من الأمور. ف الإنسان يعني إذا عاش كذلك كان قليل إيه الانبساط إلى هؤلاء القوم، يعني الإنسان الغريب الذي نزل غريبا في بلد يختلف أهلها عنه في الدين، يختلف أهلها عنه في الدين ويختلف أهلها عنه في الأخلاق وفي العادات وفي الطبائع و ربما مثلا في اللغة مثلا لا يجد وسيلة للتخاطب معهم أو شيء من هذا القبيل. فإذا الإنسان يعني أقام مع قوم يعني لا يربطه بهم رابط، طبعا إذا وجد رابط الدين قد سيتغاضى يعني عن بقية الاختلافات أو كذا أو إذا وجد، لكن يعني إذا اجتمعت الاختلافات هذه كلها فالإنسان يكون يعني قليل الانبساط إلى هؤلاء القوم، يكون مستوحشا منهم إذ لا يكاد يمر به من يعرفه ويستأنس به، فيكون ذليلا في نفسه خائفا كما نقل الشارح. فهذه حال الغريب، فهذه كذلك حال المؤمن مع أهل الدنيا، يشعر يعني بأنه يعني هو في شأن وهم في شأن آخر، هو له هدف و وله غاية وله مقصد ويريد رضوان الله سبحانه وتعالى ويريد العمل لما عند الله. وهؤلاء القوم يختلفون عنه في كل شيء ولهم مقصد آخر وهدف آخر، فلذلك يعني لا يأنس بهم وأشعر يعني بوحشة بينهم و يعني و يعني رغبة في اعتزالهم والبحث عمن يشابهه في دينه وأخلاقه وطبائعه وعاداته. يقول: وكذلك عابر السبيل لا ينفذ في سفره إلا بقوته عليهم وتخفيفه من الأثقال، يعني ولا يتشبث يعني بما يمنعه من السفر مواصلة الطريق، ومعه الزاد والراحلة يبلغانه إلى بغيته. فكذلك يعني هذا حال المؤمن. فمما يستفاد في من هذا الحديث العظيم يعني أن أهل الإسلام غرباء، أن أهل الإسلام غرباء بين غير المسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم في أهل الشرك كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. أنتم في أهل الشرك كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. هذا النوع الأول من الغربة. النوع الثاني هو غربة أهل الإسلام بين أهل الأديان الأخرى. ثم هناك نوع آخر من الغربة هو غربة أهل السنة المتمسكين بها العاملين بها بين أهل الإسلام ممن لا يتمسك بدينه ولا يعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء أيضا يكون أهل السنة بينهم غرباء، كما قال سفيان الثوري رحمه الله وهو بالكوفة، قال: إذا بلغك عن رجل من أهل المشرق أو عن رجل من أهل المغرب أنهما من أهل السنة فأقرئهما مني السلام، فإن أهل السنة غرباء. سفيان الثوري رحمه الله يقول: لو بلغك عن رجل في أقاصي بلاد المشرق أو رجل في أقاصي بلاد المغرب أنهما من أهل السنة، يقول: فأقرئهما مني السلام، فإن أهل السنة غرباء. أهل السنة يعني غرباء بين أهل البدعة ويعني وبين المنتسبين إلى الإسلام ممن لا يعملون به. فإذا يعني المتمسك بالسنة يكون في غربتين، يعني غربة بين المسلمين الذين لا يتمسكون بالسنة ولا يتقيدون بأحكام الشريعة، وغربة أخرى بين أهل الأديان. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الإسلام بدأ غريبا وأنه سيعود غريبا كما بدأ. جاء ذلك في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. ما معنى طوبى للغرباء؟ طوبى لها تفسيران. التفسير الأول أنها شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 سنة، كما جاء ذلك في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 سنة، يعني 100 سنة بسرعة الراكب ليس بسرعة الماشي. يعني طبعا لو ماشي تكون السرعة يعني تكون المسافة يعني أطول. فيسير الراكب في ظلها 100 سنة. فهذه الشجرة وعد بها الغرباء، يعني يكون لهم يعني مثل هذه الشجرة تكون ملكا لهم في الجنة، يملكون هذه الشجرة يملكون ما تحتها ويستظلون بها ويتنعمون بها. فطوبى للغرباء. والتفسير الآخر أن طوبى بمعنى المعيشة الطيبة، مصدر من الطيب. طوبى للغرباء يعني معيشة طيبة هانئة للغرباء. طيب من هم الغرباء؟ من هم الغرباء؟ جاء في بعض روايات هذا الحديث الذي ذكرناه قبل قليل، حديث بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء، أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، من الغرباء؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء، قالوا يا رسول الله من الغرباء؟ قال الذين يصلحون إذا فسد الناس، يصلحون إذا فسد الناس، وفي رواية الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي، هم يصلحون إذا فسد الناس وفي نفس الوقت يصلحون ما أفسد الناس من سنتي، يعني هم صالحون في أنفسهم ويصلحون غيرهم، يعني هم من أهل الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الدين، فيصلحون في أنفسهم ويصلحون غيرهم. وفي رواية ثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من الغرباء أو قالوا صفهم لنا يا رسول الله، قال أناس صالحون قليل في أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. أناس صالحون قليل في أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. إذن إيه؟ نعرف من هذا أن نفهم من هذا أن الغرباء الذين مدحهم النبي صلى الله عليه وسلم ووعدهم بالثواب العظيم هم الذين يصلحون في أنفسهم، يكونون في أنفسهم من الصالحين، ويصلحون غيرهم، يكونون من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والداعين إلى الله ومن يعلم الناس الخير، وأنهم يظهرون دينهم ويتمسكون به في وسط يعني أقوام يعصونهم ويخالفونهم ولا يطيعونهم ويصبرون على ما ينالهم من الأذى في سبيل ذلك. وهؤلاء الغرباء هم الفرقة الناجية، هؤلاء الغرباء هم الناجون الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم أنهم يعني أهل النجاة وأهل الفوز والفلاح. طبعا غربة المسلم في الدنيا وغربة الإسلام في الدنيا لها مظاهر طبعا كثيرة، يعني مثل يعني مظاهر غربة الإسلام، هناك مظاهر يعني داخل بلاد المسلمين ومظاهر لغربة الإسلام خارج بلاد المسلمين، طبعا من باب أولى. فمن مظاهر غربة الإسلام داخل البلاد الإسلامية ما حصل يعني في تلك البلاد من يعني من مظاهر الشرك بالله سبحانه وتعالى، وجهل الناس يعني بأصل الدين وأساس الإسلام الذي هو توحيد الله تعالى. بدأ كثير ممن ينتسب إلى الإسلام يستغيثون بغير الله ويذبحون للأموات وينذرون لهم ويطوفون بقبورهم ويعبدونهم من دون الله، وهم ينتسبون إلى الإسلام بسبب الجهل بهذا الدين، فهذا من مظاهر غربة الإسلام. وكذلك يعني الحكم بغير ما أنزل الله، لم يتبقى إلا القليل من البلدان الإسلامية التي لا تزال يعني تحكم بشريعة الإسلام، وعامة الأمصار المنتسبة إلى الإسلام صار الحكم الإسلامي غريبا فيها، وصارت تحكم بالأحكام العلمانية والشرائع التي من وضع البشر. كذلك يعني ظهور المنكرات يعني على اختلاف أنواعها، والتهاون بالواجبات على اختلاف أنواعها، كل ذلك من مظاهر غربة الإسلام. مما يوصي به أهل العلم يعني مما يتعلق بمسألة غربة الإسلام، قالوا يعني العادة أن الإيه؟ أن الغربة تكون سببا في تآلف الغرباء، كما قال القائل كل غريب للغريب نسيبه، أو كما قال يعني الغريب يعتبر نسيبا للغريب الآخر، يعني كأنه يربطهما نسب حتى ولو لم يكن بينهما سابق معرفة، يعني وهذا الشعور يعني ربما يحس به يعني أي إنسان يعيش غريبا في بلد غير بلده أو كذا، فيفرح إذا وجد إنسانا ينتمي مثلا إلى نفس يعني عاداته أو نفس يعني دينه، طبعا قبل ذلك يعني إلى نفس دينه أو نفس عاداته أو نفس أخلاقه أو طبعا طبائعه أو كذا، فإذا وجد إنسانا كذلك يفرح برؤيته ويشعر يعني كأنه صديق حميم له وكأنه بينهما سابق معرفة. كلما قل عدد الغرباء يعني كلما ازداد يعني تآلفهم وهكذا. فكذلك المؤمن في الدنيا غريب، مؤمن في الدنيا غريب يعني بين بقية الناس كما ذكرنا، وأهل السنة غرباء بين المنتسبين إلى الإسلام ممن ليسوا على السنة. فهذا يستدعي من هؤلاء الغرباء أن يتعارفوا فيما بينهم وأن يتآلفوا ويتعاونوا ويعين بعضهم بعضا، لأنهم يعني في هذه الحالة بينهم يعني رابطة تجمعهم، وهو ما يتوافقون يعني عليه من الاجتماع في الدين. طبعا الغربة هنا المقصود بها غربة الدين، يعني فقط غربة الأخلاق والبلاد وكذا، هذا فقط يعني مثال، لكن المطلوب الآن يعني الكلام عن غربة الدين، أن المؤمن يعني حتى يكون غريبا في بلده، يعني الإنسان إذا شرح الله تعالى صدره للإسلام وهداه لهذا الدين القويم وهو يعني في بلده، بل أحيانا يكون في بيته غريبا، إذا الإنسان يعني مؤمن وشرح الله صدره للإسلام ويقيم بين أفراد أسرة غير مسلمة يشعر بالغربة بينهم، يعني هو في شأن وهم في شأن آخر، وهو يعني له هدفه من الحياة وله سلوكه وله عاداته التي يمليها عليه دينه الحنيف، وهم يعني يعيشون للدنيا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم كما قال الله سبحانه وتعالى. طبعا يستوحش منهم، وينبغي أن يتآلف المؤمن مع من هم مثله على الإيمان وعلى الخير وعلى الاستقامة. طيب هنا جاء في بعض روايات هذا الحديث كما ذكر الشارع من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وعد نفسك في أهل القبور، وعد نفسك في أهل القبور. فيعني عد نفسك يعني كأنك يعني من الأموات، عد نفسك في أهل القبور يعني استعد للقاء الله سبحانه وتعالى، وازهد في الدنيا ولا تلتفت إليها، ويعني اعتبر نفسك يعني كأنك إيه يعني مع أهل القبور تنتظر الدار الآخرة وما أعد الله سبحانه وتعالى فيها من الثواب العظيم. فالقصد يعني من قول النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الرواية يعني وعد نفسك في أهل القبور يعني استعد للموت وقصر الأمل، يعني استعد للموت وقصر الأمل، يعني عد نفسك كأنك يعني مت بالفعل أو خلاص كأنك الآن ستوضع في قبرك، فازهد في هذه الدنيا ولا تتعلق بها واستعد للقاء الله سبحانه وتعالى. طيب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الوصايا العظيمة، فهو رضي الله عنه زاد هذا الحديث العظيم شرحا وتوضيحا، فقال معقبا بعد كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، يعني بادر إلى اغتنام الأوقات في الأعمال الصالحات، بادر إلى اغتنام الأوقات في الأعمال الصالحات، فإنك تستطيع من الأعمال الصالحة في حال الصحة ما لا تستطيعه في حال المرض، وتستطيع من الأعمال الصالحة في حال الغنى ما لا تستطيعه في حال الفقر، ولذلك يعني يقول لك إيه: خذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، يعني اغتنم أحوال الرخاء وأحوال السعة وسابق الأوقات، ويعني إذا أصبحت لا تؤجل العمل الصالح يعني إلى المساء وتقول يعني في المساء سأصلي أو أتوب أو أفعل كذا أو كذا من الخير، لأنك لا تدري هل يحل عليك المساء أم لا. كم إنسان كان صحيحا سليما معافا في أول النهار ولم يأتي عليه المساء إلا وقد ذهبت حياته أو ذهبت صحته أو ذهب فراغه أو ذهب ماله في لمح البصر بتقدير الله سبحانه وتعالى. فإذا كنت يعني الآن قد تهيأت لك أسباب الخير وأسباب العمل الصالح فلا تؤجل. إذا كنت في الصباح لا تقل في المساء، وإذا كنت في المساء لا تقل إذا طلع علي الصباح يعني سأتوب أو سأصلي أو سأتصدق أو كذا، بل بادر وسابق وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. يعني اغتنم وقت الصحة في الأعمال الصالحة حتى إذا داهمك المرض لا تندم يعني على مضاع عمرك وتقول يعني ليتني يعني مد في صحتي حتى أطيع الله تعالى، وخذ من حياتك لموتك. هذه الوصية التي أوصى بها ابن عمر رضي الله عنهما مستمدة من وصية النبي صلى الله عليه وسلم التي رواها ابن عباس رضي الله عنهما في حديث آخر عظيم يرويه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل اغتنم خمسا قبل خمس. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى رجلا قال له اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. هذا الحديث رواه الحاكم وغيره وصححه الألباني رحمه الله تعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ اغتنم خمسة قبل خمس، اغتنم يعني خمسة أشياء قبل الخمس المقابلة لها. فاغتنم خمسة قبل خمس: شبابك قبل هرمك، فترة الشباب اغتنمها و استفد منها في الأعمال الصالحة قبل أن يحل بك الهرم ويضعف جسمك بسبب الكبر، وصحتك قبل سقمك أو قبل سقمك، اغتنم وقت الصحة في الأعمال الصالحة، وغناك قبل فقرك. إذا وسع الله تعالى عليك في المال فاغتنم هذا المال في الأعمال الصالحة وتصدق منه، صل الرحم أحسن به إلى المسلمين، يعني تصدق به صدقات جارية يبقى لك ذخرها وأجرها إذا وضعت في قبرك، قبل أن يحل بك الفقر ولا ينفعك الندم. يعني وقتها تقول يا ليتني كان معي مال، كنت تصدقت، كنت فعلت، كنت كذا وكذا. وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك. يقول الشارح رحمه الله: العمر لا يخلو عن صحة ومرض، فإن كنت صحيحا فسر سير القصد وزد عليه بقدر قوتك ما دامت فيك قوة. يعني سير القصد هو الاعتدال، وبعدين زد على الاعتدال، يعني زد اجتهادا في الطاعة في فترة الصحة ما دامت فيك قوة، بحيث يكون ما بك من تلك الزيادة قائما مقام ما لعله يفوت حالك المرض والضعف. يعني اغتنم فترة الصحة وزد فيها من الأعمال الصالحة حتى يعني إذا أصابك مرض هذا يعوض هذا. إذا أصابك مرض فأقعدك يعني تقاعست بسبب يعني الأعمال الصالحة، يكون عندك يعني رصيد سابق، عندك كريدت يعني ولا رصيد سابق من الأعمال الصالحة استفدت به في أوقات الفراغ وأوقات الصحة وأوقات الحياة وأوقات الغنى. يقول هنا الشارح نقل عن الإمام النووي رحمه الله تعالى أنه قال: معنى الحديث لا تركن إلى الدنيا ولا تتخذها وطنا ولا تحدث نفسك بالبقاء فيها. الإمام النووي رحمه الله يقول: لا تركن إلى الدنيا ولا تتخذها وطنا ولا تحدث نفسك بالبقاء فيها، ولا تتعلق منها بما لا يتعلق به الغريب في غير وطن. قال: وقال غيره، غير النووي يعني من الأئمة الآخرين، قالوا: عابر السبيل هو المار على الطريق طالبا وطنه، فالمرء في الدنيا كعبد أرسله سيده في حاجة إلى غير بلده، ف فشأنه أن يبادر بفعل ما أرسل فيه ثم يعود إلى وطنه ولا يتعلق بشيء غير ما هو فيه. وقيل المراد أن ينزل المؤمن نفسه في الدنيا منزلة الغريب، فلا يعلق قلبه بشيء من بلد الغربة، بل قلبه متعلق بوطنه الذي يرجع إليه، ويجعل إقامته في الدنيا ليقضي حاجته وجهازه للرجوع إلى وطنه، وهذا شأن الغريب. أو يكون كالمسافر لا يستقر في مكان بعينه، بل هو دائم السير إلى بلد الإقامة. طيب، هنا أيضا يفيد الشارح أنه جاء في رواية فيها زيادة في كلام ابن عمر بعد قوله: خذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، فإنك لا تدري يا عبد الله ما اسمك غدا. في رواية أخرى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال، يعني بعد أن قال إيه: خذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، فإنك لا تدري يا عبد الله ما اسمك غدا، يعني هل يقال له شقي أو سعيد. هذا معنى إيه؟ لا تدري ما اسمك غدا، يعني هل سيكون اسمك الشقي أو سيكون اسمك السعيد، يعني كيف سيكون حالك في الآخرة. طيب، هنا إشكال يعني، والجواب على هذا الإشكال: قد يتساءل يعني، قد يتساءل بعض من يستمع إلى هذا الحديث عن كيفية التوفيق بينه وبين ما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. يقول لك يعني لماذا يخاف الإنسان من المرض يعني، أو من العجز يعني عن الأعمال الصالحة؟ يقول لك يعني ما الحديث قال الإنسان إذا مرض أو سافر أو كذا سيكتب له أجر ما كان يعمله صحيح مقيم، فلماذا الإنسان يعني عليه أن يغتنم وقت الصحة وقت الفراغ وكذا، مدام سيكتب له الأجر حتى وهو مريض يعني بنية الصالحة وكذا. فالجواب على ذلك يعني قال لأنها يعني لا تعارض أن قوله إذا مرض العبد أو سافر هذا ورد في حق من يعمل، يعني كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم، هذا معناه أنك يعني أثناء كونك صحيحا مقيما عليك أن تعمل أعمالا صالحة، حتى إذا مرضت وعجزت عن العمل الصالح والله تعالى يعلم من نيتك أنك يعني لا تعمل مثلا هذه الأعمال بسبب أنك مريض، وأنك لو كنت صحيحا لكنت عملت يعني من الخير، والدليل على ذلك أنك عندما كنت صحيحا كنت بالفعل تعمل الخير. فإذا يقول هذا في حق من يعمل، لكن إذا كان الإنسان وقتما كان صحيحا وغنيا ومعافا كان لا يعمل شيئا من الخير، لا يتنفل بنوافل مثلا صلاة، أو لا يتنفل بنوافل صدقات أو نوافل صيام، أو يشغل وقته بطلب العلم أو بذكر الله أو بتلاوة القرآن أو بأي عمل يعني نافع، فكان وقت الفراغ وقت الصحة لا يستفيد يعني وقته في هذه الأعمال الصالحة، ثم بعد أن يمرض ويشغل وكذا يقول لك والله لو كنت صحيحا لكنت يعني صليت وصمت وذكرت، هذه تكون أماني في هذه الحالة، يعني ليست يعني في الغالب أنها لم تكن نية صادقة وصحيحة بحيث يساب على هذه النية، لأنها لو كانت نية صحيحة لكان يعني عمل، وإنما هذه فقط مجرد أماني، يعني مثل قول المشركين عندما يبعثون يوم القيامة يقولون إيه: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال الله تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. بعد أن ماتوا يقولون والله يعني بس احنا عشان متنا لو ردنا الحياة مرة أخرى لكنا إيه سنؤمن ونعمل الصالحات وكذا وكذا. فالله تعالى يقول يعني ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه، من وقت أن كانوا في الحياة لم يغتنموها، فقولهم بعد أن ماتوا لو رددنا لتبنا وأصلحنا وكذا، فهذه كانت أماني يعني لا تنفعهم بشيء، لا تنفعهم بشيء. فكذلك يعني في الغالب أن الإنسان الذي يكون وقت الصحة ووقت القدرة ووقت الغنى لا يعمل شيئا، وبعدين أول ما يمرض خلاص يقول لك والله أنا لو كنت صحيحا لكنت عملت، ولو كان معي مال كنت تصدقت، ففي الغالب أن هذا يكون من باب الأمان التي يعني يعلم الله تعالى منه يعني أنه لو رد لما عمل يعني ما كان يقول، لأنه بالفعل كان عنده الفرصة وضيعها أو كذا. فهذا في الغالب يعني طبعا، إلا يعني من يعني صدق فعلا يعني مع الله سبحانه وتعالى وكذا، فالله تعالى أعلم يعني بما في صدور العالم. لكن القصد أن الإنسان عليه أنه يغتنم وقت الرخاء حتى إذا صار في شدة نفعته النية الصالحة إن شاء الله، وكان يعني وكان عمله السابق أماره على حسن قصده وصدق نيته. ولهذا يعني جاء في الحديث تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. الإنسان إذا كان وقت الرخاء يتعرف إلى الله سبحانه وتعالى، كيف يتعرف إلى الله؟ بالاجتهاد في الطاعة والعمل الصالح وشغل الأوقات في مرضاة الله سبحانه وتعالى وفيما يحبه الله من الأقوال والأعمال. ففي هذه الحالة إذا الإنسان حلت به شدة ولجأ إلى الله سبحانه وتعالى عرفه الله سبحانه وتعالى وفرج كربه وكتب له الثواب والأجر وكذا، لأنه له سابقة خير. يعني كما في قصة يونس عليه السلام لما يعني التقمه الحوت، فيقول الله سبحانه وتعالى إيه؟ فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وهو دعا الله سبحانه وتعالى في بطن الحوت أن ينجيه، فاستجاب الله تعالى دعاءه. لماذا استجيب دعاؤه؟ يقول سبحانه وتعالى لولا أنه كان من المسبحين، يعني في وقت الرخاء كان من المسبحين، كان من المؤمنين الذاكرين الطائعين. فلذلك لما صار في الشدة ولجأ إلى الله يعني عرفه الله تعالى في وقت الشدة ونجاه. لكن قصد الإنسان إذا كان مفرطا في وقت الرخاء لم يأخذ من صحته لمرضه، ولا أخذ من فراغه لشغله، ولا من غناه لفقره، وبعدين بعد ما خلاص بقى ضاع الفراغ وضاع الغنى وضاع الصحة وضاع كذا، يجي بقى يقول إيه، يلجأ إلى الله ويقول يعني لو كان عندي من الفراغ والمال وكذا لكنت يعني عملت وعملت. فيعني هنا يعرض نفسه لاحتمال كبير يعني ألا يستجيب الله تعالى له، وأن تكون نيته يعني غرورا وخداعا لا ينتفع به. نعم، أخونا يسأل يقول ماذا لو نوى الإنسان أن يحج ثم مريض أو مات، هل يكتب له أجر الحج أم لا؟ برضو هذا له ارتباط بما ذكرناه قبل قليل، أنه على حسب يعني قرينة حاله، على حسب قرينة حاله. إذا كان فعلا يعني توجد أمارات تدل على صدق نيته وقصده، لأنه هو فعلا هو الآن ناوي الحج ولكن عنده ظروف قاهرة تمنعه من الحج، وعنده يعني نية صادقة فعلا، ويعني ما مر به وقت يعني توفرت لديه أسباب الحج من الصحة والقوة المالية والبدنية على الحج، يعني ما حصل أنه توفر لديه قوة مالية وبدنية وأمن الطريق وكذا يعني التي تهيئه للحج، فهو يعني ما مرت به هذه الظروف وهو فعلا عنده عزيمة صادقة أنه لو تيسر له لحج فهذا إن شاء الله تنفعه هذه النية. لكن لو إنسان آخر هو في صحة وفي رخاء وعنده القدرة المالية والقدرة البدنية، هو جاء يسوف ويسوف لو إن شاء الله في المستقبل سوف أحج، فهذا في الغالب يعني تكون نيته يعني غير صادقة وعزيمته غير صادقة. ما الذي يمنعك أن تحج؟ أنت الآن عندك القوة وعندك الصحة وعندك المال، لماذا لا تحج؟ فتقول يعني سوف أحج سوف أحج، لو كنت صادقا لحججت يعني ما دام أسبابه مهيئة لك. بعدين لما تعجز عن الأسباب تقول والله أنا صادق فعلا لو كان عندي القدرة لحججت. طب أنت كان عندك القدرة 50-60 سنة وأنت عندك سابقة من عمرك كان عندك فرصة فيها أنك تحج وظلت تسوف وتسوف وتسوف، ما الدليل على أنك يعني الآن بعد أن مرضت وافتقرت أنك يعني لو اغتنيت ستحج؟ فالقصد الإنسان يعني عليه أن يكون عنده يعني أمارات يعني تدل على صدق نيته بأنه يغتنم يعني ما في وسعه، بحيث يعني إذا عجز يكون فعلا إيه ويعني نوى نية صالحة أنه إن شاء الله ينتفع يعني بهذه النية، ويكون عنده أمارات تدل على صدق نيته وأنها ليست فقط من باب الأمان والاغترار. أحسنت بارك الله فيك. نعم، كما ذكر يعني أخونا أيضا يعني من فوائد الازدياد من الخير في وقت الرخاء ووقت الصحة ووقت كذا، أنك يعني على حسب ما كنت تعمل في وقت الرخاء، إذا مرضت أو عجزت يكتب لك يعني أجر ما كنت تعمل وأنت صحيح مقيم كما ذكرنا. فإذا كنت تعمل كثيرا يبقى يكتب لك أجر كثير في وقت المرض، وإذا كنت تعمل قليلا في وقت الصحة والفراغ يبقى يكتب لك أجر قليل في وقت المرض. واضح؟ فلذلك يعني كلما كثرت يعني من العمل الصالح وازددت منه في وقت الصحة والعافية، يبقى إذا يعني حصل لك عارض وعجزت يبقى إذن إيه الأجر الذي سيكتب لك سيكون أجرا عظيما، لأنك يعني كنت تعمل عملا عظيما، فلما مرضت يستمر نفس الإيه معدل الأجر والسواد. يعني لو كنت كل يوم مثلا يدخل إلى رصيدك من الحسنات كل يوم مثلا 1000 حسنة، يبقى إذا مرضت وعجزت عن عمل هذه الحسنات سيستمر رصيدك كل يوم يضاف إليه 1000 حسنة، حتى لو ظللت مريضا 20 سنة ولا 50 سنة سيظل يعني يكتب لك كل يوم 1000 حسنة كما كنت تعمل وقت الصحة. لكن لو أنت وقت الصحة كان كل يوم بس يدخل لك 10 حسنات ولا 5 حسنات ومرضت، يبقى برضو رصيدك هيفضل ماشي بنفس المعدل السابق الذي كنت تعمله من قبل. هنا من فوائد الحديث يعني حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إيصال الخير لأمته، والحض على ترك الدنيا والاقتصار على ما لا بد منه. وبقية الفوائد مرة ذكرها وشرحها. طيب ننتقل إلى الباب الذي بعده. قال: باب في الأمل وطوله، وقول الله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ارتحلت الدنيا مدبرة، وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. بمزحزحه بمباعده، يعني معنى بمزحزحه بمباعده. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا صدقة بن الفضل قال: أخبرنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال: حدثني أبي عن منذر عن ربيع بن حسين عن عبد الله رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، وخط خطا في الوسط خارجا منه، وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط، وقال: هذا الإنسان وهذا أجله محيط به أو قد أحاط به، وهذا الذي هو خارج أمله، وهذه الخطط الصغار الأعراض، فإن أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا. ثم قال: حدثنا مسلم قال: حدثنا همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا فقال: هذا الأمل وهذا أجله، فبينما هو كذلك إذ جاءه الخط الأقرب. طيب هذا الباب باب في الأمل وطوله. ما هو الأمل؟ عرفه الشارح رحمه الله قال: الأمل رجاء ما تحبه النفس من طول عمر وزيادة غنى. الأمل هو رجاء ما تحبه النفس من طول العمر وزيادة الغنى. قال: وهو قريب المعنى من التمني، يعني معنى الأمل قريب من التمني. وقيل: الفرق بينهما أن الأمل ما تقدم له سبب، والتمني بخلافه. يعني يقول الأمل معناه قريب من التمني، لكن بينهما فرق. ما هو الفرق؟ أن الأمل شيء يعني له سبب، تقدم له السبب، يعني توجد أسباب تشير إلى يعني إمكانية حصوله، لكن التمني، التمني يعني يعرف التمني في اللغة بأنه طلب المستحيل أو طلب ما لا يتوقع حصوله. فإذا الأمل يعني أشبه ما يكون بالرجاء، يعني هناك الرجاء والتمني، الرجاء اللي هو طلب يعني ما يتوقع الحصول، والتمني طلب الشيء المستحيل. يعني فإذا إنسان طلب شيء مستحيل يكون تمنيا. وكما ذكر يعني الفرق بينهم أيضا أن التمني يعني شيء لا سبب له، يعني إنسان مثلا لا توجد يعني أي علامات أو قرائن أو أسباب يمكن مثلا تؤدي إلى أنك مثلا تصير رئيسا أو وزيرا مثلا أو كذا، ما فيش أي أسباب، لا عندك مثلا يعني مؤهلات ولا تؤهلك مثلا لتولي وزارة مثلا، ولا مثلا سعيت في الأسباب التي تؤدي إلى ذلك، لانضممت مثلا إلى حزب معين ولا جهة معينة ولا سلكت يعني طريقا معينا في العادة أنه يسلكه مثلا من يصبح وزيرا. وبعدين تؤمل يعني أنك أو تتمنى أنك تكون وزيرا، هذا يسمى تمنيا لا يسمى أملا، أنك تقول يعني عندك يعني تطلب أنك تكون وزيرا، هذا يقال تمني، أنك ما أخذت بأي سبب يعني يوصلك إلى هذا، فهذا يعتبر من التمني. لكن لو أنك يعني سلكت مثلا أسباب تؤدي إلى شيء، لو فرض مثلا أنك تطلب العلم، يعني شرعت في طلب العلم وسلكت يعني سبيل طلب العلم وأخذت تتدرج في طلبه واجتهدت يعني في البحث عن البحث يعني عن مثلا عن من يحسن يعني تعليمك وعن الكتب النافعة، واجتهدت في الدراسة وفي الطلب وأعطاك الله تعالى الأسباب مثلا المؤدية لها، وبعدين أنت مثلا يعني عندك طموح أن تصير عالما، فهذا يعتبر أملا، هذا يعتبر أملا لا يعتبر تمنيا، لأنك يعني أخذت بالأسباب، بخلاف شخص آخر يعني ما أخذ بأي سبب يمكن أن يوصله إلى أن يكون عالما ويطمح إلى أن يكون عالما، هذا يقال يعني إنه تمني. يعني الخلاصة أن واضح. فإذا يعني الخلاصة أن الأمل رجاء ما تحبه النفس من طول عمر وزيادة العمر. طبعا هنا ملاحظة يعني من الأمل قد يعني الإنسان يؤمن خيرا، هذا لا يكون مذموما، أنك تؤمن مثلا يعني نفس قد تحب أنك يثيبك الله سبحانه وتعالى وتكون يعني من أهل الجنة، وتكون من بل يعني لو أملت أن تكون من أهل الفردوس الأعلى، حتى يعني لو ما عندك يعني من العمل ما يبلغك ذلك، لكن طمعا في فضل الله يعني وثقة بفضل الله وكرمه ليس يعني بعملك، فهذا أمل محمود. يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله تعالى فاسألوه الفردوس الأعلى. لا مانع أن الإنسان يعني يؤمل أن الله تعالى سيغفر له ويدخله الجنة، ومثلا يؤمل أن يصير يعني من الصالحين أو أن يصير من العلماء أو يصير من يعني الإنسان يؤمل خيرا، هذا لا بأس به إذا أملت الخير، لكن الأمل المذموم يعني هو ما يصد عن العمل الصالح. يعني هناك أمل محمود هو الذي تكون نتيجته أنك يعني عندك أمل أن تدخل الجنة أو تكون صالحا أو تكون عالما، هذا الأمل سيدفعك إلى الأخذ بأسباب ذلك والعمل للوصول إلى النتيجة التي ترجوها، فهذا أمل محمود. لكن الأمل المذموم هو أنك يعني تؤمل يعني إما أنك تؤمل يعني تؤمل شيء تحبه نفسك وهو شيء يعني لا يحبه الله، هذا أمل مذموم، أو تؤمل أشياء من الدنيا، تؤمل يعني أن يكون الغنى، أن تكون من أهل الغنى أو من أهل العمر الطويل أو كذا، وهذا الأمل يعني شغلك عن طاعة الله سبحانه وتعالى وأدى بك إلى التقاعس والتكاسل عن الطاعات، فهذا يكون أملا مذموما. يقول الشارح رحمه الله: قيل لا ينفك الإنسان من أمل، فإن فاته ما أمله عول على التمني. قيل لا ينفك الإنسان من أمل، يعني الإنسان دائما يؤمل الخير، فإذا ذهب الأمل تعلق بالأمان، يعني الأمال اللي هي إيه لها أسباب، يعني أخذ بأسباب الحصول مثلا على خير معين فيظل يؤمل الحصول على هذا الخير. طيب انقطعت به الأسباب خلاص، يعني يأس وصار يعني استحالة أنه يحصل على ما يريد، فيبقى الإنسان برضو متعلقا بالأماني أنه يتمنى، أنه يقول لك يعني يمكن يحصل معجزة ويتحقق له ما يريد من الخير. قال: ويقال الأمل إرادة الشخص تحصيل شيء يمكن حصوله فإذا فاته تمناه. الأمل تحصيل يعني إرادة الشخص تحصيل شيء يمكن حصوله، الإنسان يريد أن يحصل شيئا تحصيله ممكن، فإذا فات هذا الشيء وخلاص بعد فات وقته وأصبح غير ممكن وأصبح مستحيلا يتمناه، يصبح متمنيا. زي مثلا قول القائل: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. إذا كان مثلا صبي يؤمل يعني أنه إن شاء الله يعيش إلى أن يصير شابا قويا، هذا يكون أمل. طيب إذا خلاص فات وقت الشباب وأصبح الإنسان هرما ويصبح يتمنى أن يعود شابا، لكن هذا شيء لن يحصل، فيستحيل من بعد أن شاب أن يعود شابا مرة أخرى، فهذا يعتبر أمنية يعني وأمل. طيب يقول: باب في الأمل وطوله. وقول الله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما يقول في رواية كريمة: إلى متاع الغرور، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كريمة هي كريمة المروزية رحمه الله تعالى، إحدى محدثات يعني الفضليات من أهل مكة، كانت من رواة صحيح الإمام البخاري رحمه الله. فكريمة المروزية روت في روايتها لصحيح البخاري تقول: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. طيب، فهذا فيه إشارة إلى أن متعلق الأمل ليس بشيء، لأنه متاع الغرور. شبه الدنيا بالمتاع الذي يدلس به على المستان ويغره حتى يشتريه، ثم يتبين له فساده ورداءته. يعني شبه الله سبحانه وتعالى الحياة الدنيا بمتاع الغرور. متاع الغرور هو البضاعة الخربانة يعني الكاسبة المغشوشة التي يدلس بها، يعني يخدع بها المستان والمشتري، فيخدع ببضاعة مغشوشة يعني رديئة، ويوهمه البائع أن هذه البضاعة يعني بضاعة ممتازة وجيدة وكذا. إنسان مثلا يشتري سيارة وكذا، سيارة بها أعطال خطيرة يعني مثلا في يعني في صندوق نقل السرعات، ولا عطل خطير في الموتور أو كذا، يعني أعطال كبيرة يعني السيارة لا تسوى شيئا، ويوهمه البائع أنها سيارة ممتازة وفيها يعني كل الإمكانات وأنها ليس بها عيب وكذا، فيخدع فيها. فبعد أن يشتريها وكذا وكان عنده أمال يعني أن هذه السيارة يعني صفقة رابحة وكذا، إذا به يجد البضاعة يعني رديئة وكاسبة وأنه خدع. يقول: والشيطان هو المدلس وهو الغرور. الله تعالى يصف الشيطان بأنه غرور: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. يعني وصف الله سبحانه وتعالى الشيطان بأنه غرور، وغركم بالله الغرور. يقول سبحانه وتعالى: وغركم بالله الغرور. الغرور هو المخادع الذي يغر الناس ويغشهم، وهو الشيطان. والدنيا هي متاع الغرور، هي البضاعة المغشوشة. يبقى الذي يسوق لك البضاعة المغشوشة الرديئة ويروجها ويحسنها في عينك هو الشيطان، والبضاعة الرديئة المغشوشة هي الدنيا. فالحياة الدنيا هي متاع الغرور. إذا هذا ما علاقته بباب الأمل؟ أن الذي يشتري بضاعة رديئة ومغشوشة وبها عيوب خطيرة وهو يعني لا يعلم ذلك وغش فيها، كان وقت الشراء عنده آمال أنه يعني حصل على صفقة رابحة وأنه يعني البضاعة هذه مثلا ربما عنده آمال أنه سيأخذها ويبيعها ويربح فيها ويكسب فيها وتعيش معه سنوات طويلة وكذا، وإذا بهذه الأحلام يعني كلها تتبدد بعد أن يصدم بالواقع، يعني وأن البضاعة التي أخذها لا تسوى شيئا وأنه خسر رأس ماله. فنفس الشيء يعني هذه الدنيا هي متاع الغرور، والناس يؤملون فيها آمالا طويلة عريضة، ومن أجلها يضحون بدينهم ويتركون يعني أوامر الله ويقعون في معصية الله طمعا في زينة الدنيا، ثم يفاجؤون بعد ذلك يوم القيامة بأنهم يعني اشتروا البضاعة الرديئة بثمن يعني عظيم، أنهم أضاعوا حياتهم وأضاعوا دينهم من أجل الحصول على متاع الدنيا، وإذا بمتاع الدنيا لا يسوى شيئا وليس له قيمة. والذي غرهم في هذا المتاع ودلسه عليهم هو الشيطان، غرهم الغرور الذي هو الشيطان، زين لهم أن هذه الدنيا يعني هي الغاية والأمل والهدف وأنها سبيل الفلاح وطريق السعادة، وإذا بهم يفاجئون بأن الأمر ليس كذلك. وإنما الفوز الحقيقي كما ذكر الله سبحانه وتعالى هو أن يزحزح الإنسان عن النار وأن يدخل الجنة. بعد ذلك أثر عظيم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: ارتحلت الدنيا مدبرة، ارتحلت الدنيا مدبرة، وارتحلت الآخرة مقبلة. ما معنى ارتحلت؟ ارتحلت يعني الإنسان الذي ارتحل اللي هو جهز رحله، يعني جهز الدابة التي يسافر عليها ووضع عليها أمتعة السفر وجهز أغراض السفر وخرج يعني في الطريق متجها إلى البلد التي يريدها. فيقول يعني أن الدنيا ارتحلت مدبرة، يعني الدنيا كأنها يعني إنسان مسافر وجهزت يعني أغراضها وخلاص وجمعت أغراضها وتهيأت مدبرة، يعني منتقلة خلاص، يعني زي واحد منتقل عن مكان أنهى حاجته فيه ومنتقل عنه. والآخرة ارتحلت مقبلة، الآخرة قادمة إليك، يعني كأنك في بلد، والدنيا بمثابة اللي هي الإنسان المسافر المرتحل الذي سيمشي من بلدك وخلاص متجه يعني خارج من البلد ولن تراه بعد ذلك، والآخرة ارتحلت مقبلة يعني خارج من مكان آخر مقبلة على بلدك يعني ومسافرة إليك. فالقصد أن الدنيا يعني مسافرة عنك والآخرة مسافرة إليك، الدنيا يعني مبتعدة عنك والآخرة مقبلة إليك. يقول: ولكل منهما بنون، الدنيا لها أبناء، يعني كأن الدنيا شبهت بامرأة مسافرة مغادرة يعني في رحلة المغادرة، والآخرة بامرأة مسافرة في رحلة القدوم، الدنيا مغادرة والآخرة قادمة، وكل منهما لها بنون، الدنيا امرأة لها أبناء والآخرة امرأة لها أبناء، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. يوصي عليه رضي الله عنه أن تكونوا من أبناء الآخرة وألا تكونوا من أبناء الدنيا، يعني اعملوا للآخرة، يعني الإنسان إذا كان من أبناء الآخرة فحرص الإنسان على أمه وبره بها وسعيه في مصالحها وقيام بخدمتها، فهذا حال المؤمن أنه من أبناء الآخرة، فبالتالي هو يبر بأمه يعني تلك ويسعى في خدمتها وراحتها ويقوم بمصالحها، والدنيا لها أبناء أيضا يسعون في خدمتها ويقومون بمصالحها وينشغلون برعايتها. فقال: كونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. الدنيا دار العمل وليس فيها حساب، والآخرة دار الحساب وليس فيها العمل. لكن بخصوص هذه الجزئية يعني جاء عن ابن القيم رحمه الله أنه قال يعني هذا باعتبار الأغلب، يعني الغالب على الدنيا أنها دار العمل وليس دار الحساب، والغالب على الآخرة أنها دار الحساب وليس دار العمل. لكن الله سبحانه وتعالى قال: لم يخلي إحدى الدارين مما يكون في الأخرى، فجعل الله تعالى في الدنيا يعني جزءا من الحساب، جزءا يسيرا من الحساب، وبقية الحساب في الآخرة، وجعل في الآخرة يعني جزءا من العمل. فالجزء الذي من الحساب في الدنيا أن الله سبحانه وتعالى من سننه الكونية أن الجزاء من جنس العمل، وأن الإنسان يجازى في دنياه بحسب عمله، يعني جزءا من الحساب، ليس طبعا كل الحساب، لكن جزء يسير، بمعنى أن المؤمن إذا أطاع الله سبحانه وتعالى وعمل الصالحات، نعم يعني ثوابه عند الله سبحانه وتعالى، لكن الله تعالى يكافئه أيضا في الدنيا بشيء من انشراح الصدر وتيسير الأمر، ويعني ويجعل في قلبه رضا وسعادة، يعني ويحصل له يعني جزء من يعني من الحساب المعجل يعني المقدم، لكن بقية الحساب الحقيقي ينتظره في الآخرة عند الله سبحانه وتعالى. النعيم المقيم العظيم يكون في الآخرة، والكافر والفاجر وكذا أيضا يعجل له في الدنيا شيء من الشقاء والبؤس وضيق الصدر وبعض العقوبات، يعني هي يعني يسيرة بالنسبة إلى ما ينتظره من العقاب في الآخرة. والآخرة جعل الله سبحانه وتعالى فيها يعني بعضا من الامتحان، يعني أن هناك من لم تبلغهم الدعوة ومن أدركتهم الرسالة مثلا، وهو شيخ هرم أو هو مجنون أو نحو ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى يمتحنه في الآخرة. يكون هناك يعني تكون الدنيا بالنسبة لبعض الناس، تكون الآخرة بالنسبة لبعض الناس دار العمل، وهذا يعني شيء يسير، بمعنى أن الله تعالى لم يخلي الآخرة من إيه؟ شيء من العمل والابتلاء والامتحان الذي هو للدنيا، جعله الله تعالى في الآخرة، لكنه خاص يعني ببعض الناس، لكن الأساس أن الآخرة دار جزاء وحساب، وأنها ليست دار عمل وامتحان. الشارح رحمه الله قال إن أثر علي رضي الله عنه الذي أورده البخاري هنا له روايات يعني أخرى فيها زيادة، يعني الإمام البخاري رحمه الله أورد رواية مختصرة يعني أو اقتصر على جزء من وصية علي رضي الله عنه، لكن وصية لها تتمة فيها أيضا موعظة عظيمة وفائدة. يقول أخرجها ابن أبي الدنيا في كتاب قصر الأمل وغيره، وفي الحلية لأبي معين، يعني في كتب أخرى أسندوا إلى علي رضي الله عنه أنه قال إن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل. إن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل، فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق. اتباع الهوى الإنسان يتبع ما تهواه نفسه، وكلما رغبت نفسه في شيء يعني يتبعه، اتباع ما الهوى يصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة. ألا وإن الدنيا ارتحلت مدبرة وإن الآخرة ارتحلت مقبلة، إلى آخر ما ذكره البخاري هنا. ويقول أيضا مما جاء يعني في حديث يعني مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في إسناده ضعف، لكن مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن أشد ما أتخوف عليكم خصلتين: اتباع الهوى وطول الأمل. اتباع الهوى وطول الأمل. وفي رواية: فاتباع الهوى يصرف بقلوبكم عن الحق، وطول الأمل يصرف هممكم إلى الدنيا. يقول: وجاء عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أربعة من الشقاء. بعض الأحاديث يعني في التحذير من طول الأمل، فمنها ما جاء عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أربعة من الشقاء: جمود العين وقسوة القلب وطول الأمل والحرص على الدنيا. رواه البزار. وفي حديث آخر أيضا فيه تحذير من طول الأمل، جاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاح أول هذه الأمة بالزهادة واليقين، وهلاك آخرها بالبخل والأمل. صلاح أول هذه الأمة بالزهادة واليقين، وهلاك آخرها بالبخل والأمل. ويقول الشارح رحمه الله، يقول: قيل إن قصر الأمل حقيقة الزهد. قيل إن قصر الأمل هو حقيقة الزهد، إن الإنسان يعني لا يكون أمله طويلا في الدنيا، بحيث يعني لا يؤمل فيها أمالا عريضة تشغله عن طاعة الله سبحانه وتعالى. ثم قال يعني إن قصر الأمل، الصواب يعني أن قصر الأمل ليس حقيقة الزهد، ولكن هو سبب الزهد، لأن من قصر أمله زهد، ويتولد من طول الأمل الكسل عن الطاعة والتسويف بالتوبة والرغبة في الدنيا والنسيان للآخرة والقسوة في القلب. يبقى هنا هذه الآثار السيئة لطول الأمل. إذا إنسان يعني خلاص حاطط في باله أنه يعني سيعيش إن شاء الله 100 سنة، وأنه يعني إن شاء الله في المستقبل سوف يكون له منصب كبير، ويكون عنده أموال عظيمة وكذا، وحاطط يعني هذه الأمال وكأنها يعني يقين، وهو عايش ينتظر مجيء هذه الأوقات التي يكون فيها، وأنه سيكون في أحسن صحة وفي عافية وفي كذا، فيظل يعني يؤمل هذه الأمال، فتكون النتيجة أنه يتكاسل عن الطاعة. يعني هو الآن يقول لك: ما أسوأ أنا الآن الفترة الحالية يعني أنا مشغول، ويعني أريد أن أنا أتهيأ للفترة المقبلة اللي هيكون فيها الراحة والعمر الطويل والغنى والمناصب وكذا، فأنا الآن فترة يعني جد وعمل مثلا لتحصيل هذه الأمور الدنيوية، فيتكاسل عن الطاعات ويؤجلها، يقول لك يعني إن شاء الله بعد ما أنتهي بقى يعني وكذا واستقر إن شاء الله سوف أتفرغ لطاعة الله سبحانه وتعالى، فيتكاسل عن الطاعة، وبعدين يسوف في التوبة، يعني يكون فترة حالية مثلا مصرف على نفسه في الذنوب والمعاصي وكذا، ويتهاون مثلا بأكل المال الحرام من هنا، والتساهل يعني في فعل المحرمات، على أمل يعني إن شاء الله في المستقبل يعني سوف يستقر وكذا، إن شاء الله في المستقبل سوف يتوب توبة نصوحا ويتوقف مرة واحدة عن كل المعاصي وكذا، فيؤدي به طول الأمل إلى تسويف التوبة والرغبة في الدنيا، عنده أمال طويلة في الدنيا، فبالتالي يصبح شديد الرغبة في الدنيا والطلب لها، والنسيان للآخرة، بالتالي لن يعمل للآخرة، سينشغل بالعمل للدنيا، والقسوة في القلب، لأن رقته وصفاءه إنما يقع بتذكير الموت والقبر والثواب والعقاب وأهوال القيامة. يعني هو القلب لا يرق إلا إذا الإنسان دائما يتذكر الموت ويتذكر القبر ويتذكر الثواب والعقاب والحساب، هذا الذي يرقق القلب. لكن إذا هو لا يذكر هذا فقط، كل ما يذكره يعني الأموال والغنى والعمر الطويل وكذا وكذا، فهذا يقسي قلبه ولا يذكر الله. قال الله تعالى: فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، وطول الأمد هذا برضو هو طول الأمل، يعني أملهم طويلة، فأدى هذا إلى قسوة القلوب. وقيل: من قصر أمله قل همه وتنور قلبه. إذا الإنسان ملوش تعلق بالدنيا فتزول همومه، لأن دائما الهموم والغموم كلها بسبب التعلق بالدنيا، هو مثلا يريد أن يحصل على شيء في الدنيا، والحصول على هذا الشيء يجعله قلقا، خايف يمكن ما يحصل عليه ويمكن كذا، فيظل يعني في هم وغم. لكن إذا هو أعرض عن الدنيا وأصبح لا يبالي بها، وسواء حصل عليها أو ما حصل ما تفرق معه كثيرا، فيقل همه ويتنور قلبه، لأنه إذا استحضر الموت اجتهد في الطاعة وقل همه ورضي بالقليل. يقول: قال ابن الجوزي: الأمل مذموم للناس إلا العلماء، فلولا أملهم لما صنفوا ولا ألفوا. ابن الجوزي يقول الأمل يعني في طول البقاء والعمر وكذا، يقول هذا يعني مذموم إلا للعالم، لأن العالم لو عنده أمل إن شاء الله سيعيش مثلا 20 سنة أو كذا، فيبدأ مثلا يؤلف كتابا طويلا، مثلا أحيانا بعض الكتب يعني نفس فتح الباري هذا الذي معنا، المؤلف رحمه الله ظل يكتب فيه 40 سنة شرح صحيح البخاري، فمثلا لو لأنه عنده أمل أنه يعيش 40 سنة لما دخل في هذا المشروع الضخم، يعني داخل في مشروع علمي تأليف كتاب يحتاج إلى 40 سنة حتى ينتهي من تأليفه، فلو ما عنده أمل أنه يعيش هذه الفترة لما دخل يعني في المشروع هذا ولا بدأ. لكن طبعا هذا من أمل الخير، يعني ليس الحصر في العلماء يعني ليس صحيح، ولكن صفة عامة يعني كل ذا الأمل يعني ترتب عليه خير، سنؤمل أنه يعيش مثلا عمرا طويلا، بحيث أنه بدأ دخل في مشروع خيري وفي عمل صالح يحتاج إلى عدة سنوات الانتهاء منه، ودخل فيه يعني على أمل أنه إن شاء الله سوف يبارك الله في عمره حتى ينتهي من هذا المشروع الخيري، فهذا يكون أملا يعني نافعا، نؤمل خيرا وترتب على هذا الأمل الشروع في الخير والعمل الصالح، فهذا لا يضر إن شاء الله ينتفع به الإنسان. لكن الأمل الذي يؤدي إلى تسويف التوبة وتأجيل الطاعة وكذا، هذا الأمل المثمون. بقي وقت ولا لقنا؟ طيب نتوقف هنا إن شاء الله نعم؟ طيب خلاص إن شاء الله. طيب على كل حال بالمرة بقى ننتهي من هذا من هذه الأحاديث. الحديث الذي معنا يقول لو قبل ذلك أن نقل فائدة، يقول يعني قال بعض العلماء الأمل مطبوع في جميع بني آدم، الأمل مطبوع في جميع بني آدم كما سيأتي في الحديث يعني في الباب القادم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، حب الدنيا وطول الأمل. لك يعني إن الأمل هذا إيه؟ فطرة إنسانية، فطرة إنسانية يعني فطر الله تعالى الناس عليها، وطبع يعني بنو آدم على الآمال، يعني طبيعة الإنسان الله سبحانه وتعالى فطره على أنه يؤمل الخير ودايما عنده طموحات وعنده آمال. قال وفي الأمل سر لطيف، لأنه لولا الأمل ما تهنى أحد بعيش ولا طابت نفسه أن يشرع في عمل من أعمال الدنيا، وإنما المذموم منه الاسترسال فيه وعدم الاستعداد لأمر الآخر. يعني هذا التوسك يعني موضوع الأمل، يعني ليس كل الأمل مذموما كما ذكرنا. من إيه النبي صلى الله عليه وسلم أخبر يعني إن كل إنسان كبير يعني لا يزال عنده أمل، والإنسان يظل عنده أمل في الحياة حتى الغاية، يعني وعنده يمكن 90 سنة ولا 100 سنة ويظل عنده إيه يعني أملا في الحياة. فالأمل يعني كما ذكرنا يعني فطرة أو طبيعة إنسانية، لكن منه المذموم ومنه المحمود. إذا الإنسان استغل هذا الأمل في الخير، بمعنى أنه عنده آمال أنه إن شاء الله سيعيش وسيكون عنده خير ويكون له مال ويكون عنده صحة، فاستغل هذا الأمل في أنه دخل يعني في أعمال صالحة من تلك الأعمال التي تحتاج يعني إلى مدة في إنجازها وكذا، فهنا يكون استفاد بهذا الأمل في الخير. لكن لو هو استغل هذا الأمل في الدخول في أشياء دنيوية يعني تشغله عن طاعة الله وتشغله عن الخير، فيكون هذا الأمل مذموما. قال وإنما المذموم منه الاسترسال فيه وعدم الاستعداد لأمر الآخرة. قال فمن سلم من ذلك لم يكلف بإزالته، الذي يسلم من مفاسد الأمل يعني لم يترتب على أمله تقاعس عن الخير ولا قسوة في قلب ولا كذا، فهذا لا يضره الأمل. يعني ومن اللطائف التي تحكى في هذا أن امرأة أعرابية، امرأة من الأعراب وكذا، كان يعني زوجها كان يعني موسرا وكان يفاجئها بالعطايا، يعني يفاجئها مرة كذا يجي لي مثلا يعطيها 1000 دولار 2000 دولار كده بدون يعني سابق يعني تمهيد أو تهيئة. فقالت له يعني هذه المرأة العربية قالت لزوجها قالت يعني يا أبا فلان يعني ما لك لا تعد، يعني لماذا لا تعد يعني لا تعدنا أنك سوف تعطينا وبعدين تفي يعني بالوعد، ماذا تفاجئنا يعني بالعطية؟ فقال ما لك وللوعد، ما فائدة الوعد يعني، يعني ما دمت يعني تحصلين على المال يعني الذي تريدين وكذا ما فائدة الوعد؟ فقالت إن الوعد يعني ينفسح به الأمل وينشرح به الصدر ويطيب به العيش. لما الإنسان يعد خيرا يقول لك إن شاء الله يعني سوف أعطيك إن شاء الله مثلا مبلغ كذا من المال وسوف أكرمك وسوف كذا، فهذا يقول. فقالت يعني الأمل الوعد يعني ينفسح به الأمل وينشرح به الصدر ويطيب به العيش، يظل الإنسان عايش على الآمال الجميلة يعني الأحلام الوردية يعني أو كذا. فهذا شيء طيب، ولذلك يعني من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه وعد المؤمنين خيرا في الدنيا وفي الآخرة، والوعد هذا بالخير ينشأ عنه الأمل الطيب يعني هذه الأمال المحمودة يعني. إن الله تعالى وعد المؤمنين إنهم أطاعوا الله تعالى، وعدهم الله تعالى بالجنات ووصف لما في هذه الجنات من النعيم الحسي والنعيم المعنوي بأصنافه وأنواعه المختلفة، ووعد المؤمنين يعني بانشراح الصدر والسعادة في الدنيا. فهذا الوعد يعني ينشأ عنهم المؤمن يؤمل خيرا وأملا يعني يحفزه إلى الطاعة وإلى الاجتهاد في الخير. طيب الحديث الذي معنا من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وكذلك من حديث أنس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا يعني مربعا، النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مربعا، وخط خطا في الوسط خارجا منه، وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط كهذا الشكل الذي معنا، يعني عندنا هذا الشكل الذي معنا لعلكم ترونه. فالنبي صلى الله عليه وسلم خط يعني خطا مربعا اللي هو المربع هذا، وخطا في الوسط خارجا منه. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى يعني إلى هذا الخط المربع، خط المربع المقصود شكل المربع، وقال هذا أجل الإنسان محيط به، هذا أجل الإنسان محيط به، يعني لو تخيلنا كأن هذا الإنسان النقطة أو الدائرة هذه كأنها هي الإنسان، وهذا أجل الإنسان يحيط به، والخط الطويل هذا اللي طالع من المربع هذا أمله، هذا أمال الإنسان. تلاحظون أن الأمال جزء منها داخل المربع وجزء من الأمال خارج المربع. الجزء الذي من الأمال داخل المربع اللي هو الأمال التي هي في حدود أجل الإنسان، يعني الإنسان عنده أمال، بعض الأمال يعني يتسع لها أجل الإنسان وتقع داخل الأجل، وبعض الأمال الأخرى خارج خارج حدود الأجل، يعني يأتي الأجل ويقطع على الإنسان أماله. فالجزء هذا من جزء من الأمال تحقق لأنه داخل حدود الأجل، وهذا الجزء من الأمال لم يتحقق لأنه خارج حدود الأمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا أجل الإنسان محيط به، وهذا أمله، الأمل طويل طال خارجه. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم رسم خطوطا صغارا، بعض الشراح الحديث يعني لما رسموها رسموا الخطوط يعني بعض خطوط داخل المربع وبعض خارج المربع، يعني خطوط داخل المربع وخطوط خارج المربع، أو الخطوط كلها خارج المربع، بس هذا الأصح يعني الخطوط داخل المربع وخطوط خارج المربع. هذه الخطوط هي الأعراض، الأشياء التي تعترض الآمال، يعني أحيانا مثلا إنسان عنده آمال حتى الآمال التي داخل الأجل تعترضها أشياء عوارض يعني تمنع تحقق هذه الآمال، تيجي عوارض كده تقطع عليه بعض الآمال التي هي داخل المربع وتصطدم مع آماله. يعني مثلا عنده أمل مثلا أنه يشتري شيئا مثلا يحتاج إلى مال وكذا، فيأتي عرض يفقره مثلا ويعجزه عن شراء هذا الشيء، يظل الأمل يعني يقاوم هذه الأعراض، يعني كأنه هناك زي اصطدام يعني بين الآمال والأعراض التي تعترضها من الأعراض مثل المرض والفقر والعجز والكسل، يعني أي شيء يتعارض مع تحقق الآمال. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني ضرب هذا المثال يبين يعني أن آمال الإنسان في العادة تكون أطول من حدود الأجل، وأن يعني بعض الآمال يقع داخل لأنه داخل الأجل، وحتى الذي يقع من الآمال داخل الأجل يعني لا يكون يعني صافيا أو سالما من الشوائب، بل هناك يعني أشياء تعترضه و يعني تؤذيه وتعرقل مسيرة يعني تحقق هذه الآمال. وهذا كله مما يزهد يعني الإنسان في الدنيا ويرغبه فيما عند الله سبحانه وتعالى. طيب. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا القدر ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله، نكمل يعني ما تبقى من شرح هذا الباب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين.